الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في الأبواب التي تتعلق بالمساجد من حيث أحكامها وآدابها. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز اتخاذ الأبواب وأيضا غلقها بالمفاتيح ونحوه صيانة لها وحفظا من دخول مثلا الكلاب ونحوها، أو تلويثها وتوسيخها، أو اللعب فيها، أو نحو ذلك صيانة لها. وقوله باب الأبواب والغلق بفتحتين الغاف واللام، هكذا ضبطه في الفتح، وهو ما يغلق به الباب، مثل ما يقال المزلاج أو الكيلون أو نحو ذلك. فهذه كلها عند الحاجة إليها صيانة للمساجد فإنها تستعمل ولا حرج، والترجمة معقودة لبيان ذلك. قال: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب. وعثمان كان بيده مفتاح الباب، باب الكعبة، وهذا فيه أن الكعبة لها باب والباب له مفتاح يغلق به الباب، فلا يتمكن أحد من فتحه إلا به. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة: الغلق للأبواب، باب الكعبة، وكذلكم أبواب المساجد. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب. علل ذلك بتعليلات أوضحها لئلا يحصل تزاحم، لأن الأعداد كبيرة، فلئلا يحصل تزاحم مع النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله فلا يتمكن من الصلاة أو الدعاء، فأغلق الباب لئلا يدخل أحد. قال: ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. ساعة أي مدة من الزمان. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، أي أسرعت وعجلت، وهذا من حرصه رضي الله عنه وأرضاه، فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. بدر بن عمر أي عجل وسارع عند أول خروج النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أصلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سأله عن الموضع والمكان تحديدا الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه صلى وأن صلاته كانت بين الأسطوانتين. والمراد بالأسطوانتين أي التي تكون أمام الداخل مع باب الكعبة أو القريبة من الداخل إلى باب الكعبة، فتكون إحداهما على يمينه والأخرى على يساره وباب الكعبة خلفه، فصلى في ذلك الموضع بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى، أي كم ركعة صلى في صلاته تلك. والشاهد من هذا الحديث للترجمة غلق الباب باب الكعبة، ومثل ذلكم أيضا أبواب المساجد. وسبق الإشارة في موضع مضى إلى أن المسجد كانت تدخله الكلاب فاتخذت الأبواب أي صيانة للمساجد وحفظا من أن تدخلها الكلاب أو أيضا يعبث بها عابث، أو أيضا مثل في زماننا هذا المساجد فيها أجهزة ثمينة أو غالية من ما يتعلق بأجهزة الصوت أو غير ذلك، فلا تؤتمن في بعض المناطق، فلا بد من غلق المساجد حفظا لها وصيانة لها، فهذا أمر لا حرج فيه، والترجمة معقودة لبيان ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحلق والجلوس في المسجد. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وهذه الترجمة: باب الحلق بكسر الحاء، وأيضا يجوز الفتح فيها الحلق، وهي جمع حلقة بإسكان اللام، ويجوز أيضا تحريكها بالفتح حلقة. والتحلق هو الاجتماع حول العالم على شكل مستدير حوله صفوف متتالية، فالحلق في المسجد. والترجمة معقودة لبيان أمرين: الأمر الأول الحلق، والثاني الجلوس. الأول الحلق والثاني الجلوس، وهي في بيان فضل ذلك، فضل الحلق في المسجد التي تعقد للعلم والتعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى ومعرفة الحلال والحرام، وهي كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام رياض الجنة، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي المجالس التي يذكر فيها الله وتذكر فيها الأحكام ويبين فيها الحلال والحرام وتوضح الأحكام، فهذه حلق ذكر، وهي روضة من رياض الجنة كما أخبر بذلكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والجلوس في المسجد أي المكث والبقاء فيه ذكرا لله وتلاوة لكتابه وانتظارا للصلاة بعد الصلاة، وذلكم الرباط. فالترجمة في بيان ذلك. وأورد فيها رحمه الله حديث ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وهذا الحديث يتعلق بالشق الثاني من الترجمة وهو الجلوس في المسجد، وهذا مستفاد من سياق هذا الحديث في ذكر الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو عن على المنبر عن صلاة الليل أي كم عددها، فلم يحدها عليه الصلاة والسلام بعدد لا يزاد عليه، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، إلا أنه نبهه على أن تكون آخر صلاة من الليل وترا فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة حتى ينتهي على وتر ويختم صلاته من الليل بوتر. والحديث فيه شاهد للجلوس وليس فيه شاهد للتحلق، فيه شاهد للجلوس وليس فيه شاهد للتحلق، وشاهد التحلق في الحديث الذي يليه وهو حديث أبي واقد الليثي في قصة النفر الثلاثة الذين أتوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدهم وجد فرجة فتقدم، والآخر جلس حيث انتهى به المجلس، والآخر ذهب، وقال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. والحديث سبق مر معنا في كتاب العلم، وحذفه المختصر لأنه قد تقدم. فإذن البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب الحلق والجلوس في المسجد ذكر لها شاهدين، حديث ابن عمر وحديث أبي واقد الليثي، وكل من الحديثين شاهد لشق من الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء في المسجد. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذه الترجمة: باب الاستلقاء في المسجد. الاستلقاء هو نوم الإنسان على قفاه، نومه على قفاه بحيث يجعل ظهره على الأرض، وهذه يفعلها الإنسان للاسترخاء أو الراحة. قال: باب الاستلقاء في المسجد. الاستلقاء في المسجد، والترجمة معقودة لبيان جواز ذلك، والجواز هنا ليس مطلقا، وإنما للحاجة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لحاجة، وإلا فجلوسه معروف، وصفة جلوسه تنقل في أحاديث كثيرة جدا في المسجد، كثيرة في هيئة جلوسه وصفة جلوسه عليه الصلاة والسلام، فيكون الاستلقاء يكون عارضا للحاجة، لا أن يلازم الإنسان ذلك، وإنما إذا اضطر إلى ذلك أو كان ثم حاجة شديدة إلى ذلك واحتاج إلى الاستلقاء فلا حرج، لا حرج في ذلك. وأورد حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث نهي عن هذه الصفة، ولا تعارض بين الحديثين كما بين أهل العلم، لأن هذه الصفة الواردة في حديث عبد الله بن زيد تدل على الجواز، وأنه يدل على المنع في حال ما إذا كان الإنسان ليس عليه مثل سراويل أو شيء فيخشى أن تنكشف العورة، فالمنع محمول على عدم أمن انكشاف العورة، المنع محمول على عدم أمن انكشاف العورة. والأحاديث التي فيها فعل النبي أو الحديث الذي فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الجواز في حال الأمن، أمن انكشافها. فإذا استلقاء الإنسان على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى لا يخلو من حالتين، إما أن يأمن انكشاف العورة لكونه يلبس السروال الساتر فلا حرج، أو لا يكون لابسا له، مثل أن يكون لابسا إزار أو قميص وليس تحته سروال فلا يفعل ذلك، بل ينهى عن ذلك لأنه لا يأمن من أن تنكشف عورته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مسجد السوق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الصلاة في مسجد السوق. والسوق معروف، وقد مر في درس سابق الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، أو أحب الأرض إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها. والحديث في صحيح مسلم. فهذه الترجمة: باب الصلاة في مسجد السوق، فيه أن اتخاذ المسجد في السوق، ولا سيما إذا كان المسجد الجامع بعيدا عن السوق ولا يتيسر لأهل السوق الذهاب إليه، فيبنى أو يجعل مسجدا في السوق ويخصص للصلاة، فإن الصلاة فيه جائزة، ولو كان في السوق، يعني لا يمنع كون هذه البقعة بغيضة إلى الله أو أبغض البقاع إلى الله، لا يمنع ذلك من أن يجعل في طرف أو جزء منها مسجدا يجتمع فيه جماعة السوق ويصلون فيه. وليس في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله ما يدل على جواز أن يصلي كل صاحب محل في محله أو كل صاحب دكان في دكانه، هذا خلاف ما تدل عليه النصوص الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد التي بنيت لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع أي الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وهذا فيه أن آثار المسلم في سيره إلى المسجد تكتب له، كما قال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. فالآثار التي خطى المسلم إلى المسجد يكتب له بكل خطوة حسنة، ويحط عنه بكل خطوة خطيئة. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، أي ما دام باقيا في المسجد لا يحبسه إلا الصلاة، أي انتظارها، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث فيه. وهذا فيه فضل انتظار الصلاة والتبكير إلى المساجد والجلوس فيها انتظارا للصلاة، وأن المسلم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أي ما دام جالسا في المسجد لا يجلسه إلا انتظار الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك أصابعه. وهذه الترجمة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وتشبيك الأصابع قد يكون الغرض منه التعليم، وقد يكون للحاجة، وقد يكون نوع من العبث في الأصابع، قد يكون نوعا من العبث في الأصابع، مثل فرقعة الأصابع. يعني فرقعة الأصابع قد يفعلها الإنسان لحاجة، وقد يفعلها نوعا من اللهو أو العبث. فالترجمة تتعلق بتشبيك الأصابع، هل يسوق أو لا يسوق في المسجد أو في غير المسجد. أورد أولا حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، وشبك أصابعه. وتشبيك الأصابع هنا جاء في مقام التعليم، يعني بضرب المثال. وكثيرا ما يضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأمثال التي تجعل الأمر المعنوي بمثابة المحسوس المشاهد. فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل بتشبيك الأصابع، شبك أصابعه عليه الصلاة والسلام ليوضح هذه الصفة للبنيان الذي هو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الحديث يدل على جواز تشبيك الأصابع مطلقا، جواز تشبيك الأصابع مطلقا، لكن سيأتي أيضا ما يدل على النهي عنه فيما إذا كان الإنسان في صلاة أو في انتظار للصلاة أو في الطريق إلى الصلاة، فهذا الذي ينهى عن تشبيك الأصابع فيه، إذا كان في الصلاة نفسها قائما يصلي، أو كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة، أو كان في طريقه من بيته إلى المسجد، فإن في هذه الحالات ينهى عن تشبيك الأصابع. وكل ذلكم توطئة وتهيئة للمسلم للصلاة الخاشعة التي لا يكون فيها حركة ولا عبث ولا غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم. صلى بنا ركعتين ثم سلم، أي أن ما كان يعهدونه منه في هاتين الصلاتين لما يتم في هذه الصلاة، وكان وقت نزول وحي، فيحتمل الأمر أن يكون مثلا الأمر نسخ وتكون الصلاة قصرت، ويحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام نسي صلوات الله وسلامه عليه، فسلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان صلوات الله وسلامه عليه، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وضع خده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، على ظهر كفه اليسرى، أي أن الصفة التي فعلها تقريبا بهذه الصفة، شبك وضع اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وضع خده اليمنى على كفه اليسرى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد، أي من كان عجلا وذا حاجة خرج سريعا من المسجد، والسرعان من الناس هذا لا يزال يحصل في المساجد من ذوي الحاجة أو عنده أمر يعجله، فخرج السرعان من الناس، خرج السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، يعني هؤلاء الذين خرجوا خرجوا باعتبار أن الصلاة قصرت، وأن هذا حكم، وكان ذلك وقت التشريع ونزول الوحي. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، أي امتنع من الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هيبة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وذو اليدين غلبه في هذا الأمر حب معرفة الحكم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر منعهما ما ذكر في الحديث هيبة، هابا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، لا هذا ولا هذا، لم أنس ولم أقصر ولم تقصر الصلاة. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى القوم أقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فكما يقول ذو اليدين؟ أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى، فكان هذا الحديث الذي بينه وبين ذي اليدين لم يؤثر على الصلاة بأن يلزم الاستئناف، بل إنه عليه الصلاة والسلام أكمل صلاته، ويعتبر هذا الحديث من مصلحة الصلاة، ويعتبر هذا الحديث من مصلحة الصلاة فلا يؤثر. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام أي أكمل الباقي من صلاته. قال فتقدم فصلى ما ترك، فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين بعد السلام، سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم بعدهما، ثم سلم بعدهما. والصحيح من قولي أهل العلم أنه يسلم بعدهما بدون تشهد، أنه يسلم بعدهما بدون قراءة للتشهد. والحديث فوائده كثيرة جدا، وبعض العلماء في كلامه على هذا الحديث أوصل فوائده إلى 150 فائدة، ومن أهل العلم من أفرده بمصنف خاص وهو الحافظ العلائي في كتابه نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وهو مطبوع كتاب حافل بفوائد. أولا بدأ بجمع طرق هذا الحديث، ثم أتبع ذلك بعد الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. والشاهد من الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه، وهذا التشبيك بين الأصابع بعد انتهاء الصلاة، بعد انتهاء الصلاة. وقد جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فنهيه عليه الصلاة والسلام من كان في الطريق إلى المسجد، ثم قوله فإنه أن يشبك بين يديه ثم قوله فإنه في صلاة، هذا يفيد المنع من التشبيك بين الأصابع في الطريق إلى المسجد وفي انتظار الصلاة وهو جالس في المسجد وفي أثناء الصلاة، فهذه الحالات الثلاث ينهى فيها المسلم عن التشبيك بين أصابعه. ومثل ذلكم أيضا فرقعة الأصابع، مثلها فرقعة الأصابع لما يجمع بينهما من اللهو أو عبث، فلا يشبك بين أصابعه ولا يفرقعها في طريقه للمسجد أو في جلوسه للمسجد وأيضا في أثناء الصلاة، وفي أثناء الصلاة. وأما حديث ذو اليدين فإن التشبيك إنما كان بعد انقضاء الصلاة وبعد انتهائها، بعد انقضاء الصلاة وبعد انتهائها. فإذا تشبيك الأصابع جائز في المسجد وخارج المسجد، لكنه ينهى عنه في مواضع ثلاثة، في مواضع ثلاثة: في الطريق إلى المسجد، وفي جلوسه في المسجد منتظرا الصلاة، وفي أثناء الصلاة. في هذه المواضع الثلاثة ينهى عن تشبيك الأصابع. وهنا تنبه أيها المسلم رعاك الله، نهي النبي عليه الصلاة والسلام من هو في طريقه إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه، أن يشبك بين أصابعه حتى يكون في وقار وفي سكون وفي طمأنينة في مشيه للمسجد. ثم أيضا لا يشبك في بين أصابعه وهو جالس في المسجد، وتشبيك الأصابع تنبيه على عدم اللهو بالتشبيك أو التحريك أو الفرقعة أو نحو ذلك، فنهيه عن ذلك كله من باب التهيؤ والاستعداد للطمأنينة والخشوع في الصلاة، الطمأنينة والخشوع في الصلاة. كل ذلك تهيئة للمسلم في صلاته. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من هو في طريق المسجد أن يسبك بين أصابعه، فكيف يكون الأمر في الطريق المسجد أن يمزح الشاب مع زميله يدفعه ويدفعه ويتمازحان ويتمايلان أو نحو ذلك؟ وهذا نوع يجعل الإنسان يدخل المسجد على غير طمأنينة، على غير طمأنينة، حتى إن بعض الشباب يصل به ذلك إلى أن يقف في الصف ولا يزال يتدافع مع زميله، خاصة الصغار يتدافع مع زميله أو مع صاحبه إلى أن يقف في الصف. وبعضهم لا يكتفي بذلك، إذا كان الإمام في القراءة يبقى مع زميله في هذا العبث إلى أن يركع الإمام. أي خشوع سيكون لمثل هؤلاء في صلاتهم؟ أيضا من كان مبتلى بالتدخين، بعضهم حتى في طريقه للمسجد يتعاطى الدخان، وبعضهم يطفئ السجارة إما عند باب المسجد أو قريبا من باب المسجد، وهذا يحصل كثيرا كثيرا كثيرا في رمضان في صلاة المغرب، في رمضان في صلاة المغرب. والمسلم نهي عن أن يسبك بين أصابعه في طريق للصلاة، فكيف رضي هذا المدخن لنفسه أن يسبك بين أصابعه هذا العدو؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه النار عدو لكم، ويسبكها يضعها بين أصابعه ويرفعها إلى فيه وينزلها ويرفعها إلى فيه وينزلها إلى أن يصل باب المسجد، ثم يدخل بتلك الرائحة التي تؤذي المصلين، والملائكة تتأذى أيضا مما يتأذى منه بنو آدم. فمثل هذه الأمور ينبغي على المسلم أن يتنبه لها وأن يحذر منها وأن يحافظ على حرمة المساجد وحق المصلين ويعتني بهذا الجانب. وأيضا قل مثل ذلك في شيء أيضا استجد في هذا الوقت، العبث بالجوال ولا سيما البرامج، ويوجد فيها برامج هي مجرد لعب ولهو، فبعض الشباب لا يبالي، ينتظر الصلاة ويفتح على برنامج من برامج اللعب واللهو ويلعب فيه وهو جالس ينتظر الصلاة إلى أن تقام الصلاة، ويلعب بتلك البرامج منتقلا من برنامج إلى آخر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبيك بين الأصابع مراعاة للخشوع وتهيئا للصلاة، فكيف الأمر بمن يعبث بالجوال وببرامج اللعب واللهو التي في الجوال؟ فلا شك أن هذا أيضا مما يدخل في هذا وينهى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي.

أما المجمل فهو قوله أنه كان يصلي في أماكن من الطريق، أي بين مكة والمدينة، ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وأما المفصل فهو الحديث الذي بعده، ذكر تفصيل الأمكنة التي كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبعها في الصلاة، بدءا بذي الحليفة ثم الروحة ثم أيضا يصلي إلى وادي الذي هو العرق في منصرفه من الروحة، ثم في عند السرحة التي شجرة دون الرويثة وهي منطقة، إلى أن يصل مكة فيصلي قبل مكة بمر الظهران ثم بذي طوى وهي في مكة. فهذا كله تفصيل للأماكن التي في الطريق بين مكة والمدينة، والتي كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يتتبعها حرصا على أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم يفرقون بين المكان الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام قاصدا الصلاة فيه، فتكون الصلاة فيه موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقصده، وبين الأمكنة التي صلاها أو صلى فيها عليه الصلاة والسلام ولم يكن قاصدا الصلاة فيها، وإنما أدركته الصلاة فيها فصلى. فيفرق أهل العلم بين هذا وهذا، فما كان من الأمكنة صلى فيه قاصدا الصلاة فيه فيقال فيه من السنة أن يقصد للصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قاصدا الصلاة فيه. النوع الثاني الأماكن التي صلى فيها لم يكن قاصدا، وإنما اتفق أنه أدركته الصلاة فيها فصلى. فمثل هذه الأمكنة الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تقصد لتحري الصلاة فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يتحرى ذلك، وإنما أدركته الصلاة فيها فصلى صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا في كتاب التيمم من حديث جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، وذكر منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فليصل، أي في المكان الذي أدركته الصلاة فيه، في المكان الذي أدركته الصلاة فيه. فنبينا عليه الصلاة والسلام أدركته الصلاة في هذه الأماكن فصلى فيها، فلا يسرع تتبعها، لا يسرع تتبعها مكانا للصلاة فيها. ولهذا لم ينقل عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم أنهم كانوا يتتبعون تلك الأماكن، بل نقل عن بعض الصحابة إنكار ذلك، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نقل عنه إنكار ذلك، مثل ما جاء في سنن سعيد بن منصور أن عمر وهو راجع من مكة في حجة من الحجات وصلى بهم فقرأ بالفيل وقريش في صلاة الفجر، ثم رأى الناس يتبادرون إلى أمكنة يقصدونها يذهبون إليها يتبادرون إليها يصلون فيها، فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا قد صلى فيها النبي، فكانوا يتبادرون إلى تلك الأمكنة ويقصدونها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها. فأنكر عليهم عمر بن الخطاب ذلك، وقال رضي الله عنه من عرضت له الصلاة فليصل، يعني من عرضت له الصلاة في مكان من تلك الأمكنة فليصل، وإلا فليمض وإلا فليمض، يعني يمضي في طريقه إلى أن تدركه الصلاة. أما أن يتقصد هذه الأماكن ويتتبعها فإنه رضي الله عنه نهى عن ذلك، قال فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فاتخذوها كنائس وبيعا. وعمر بن الخطاب نهى عن ذلك سدا للذريعة، نهى عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه سدا للذريعة، وبهذا أخذ جمهور أهل العلم بالمنع من تتبع هذه الأمكنة، على أنه أيضا في زماننا هذا كثير من هذه الأمكنة أو جلها أو كلها لا تعرف تحديدا، وقد يتكلم بعض الناس تحديدها بما لا يقوم عليه مستند دقيق، ولو قام أيضا المستند الدقيق على تحديد بعض هذه الأمكنة التي جاءت في هذا الحديث فإنه قصدها للصلاة فيها، مما نهى عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال إنما هلك أهل الكتاب بأنهم يتتبعون آثار أنبيائهم ويجعلونها كنائس وبيعا، يعني يجعلونها أماكن للصلاة ويخصصونها للصلاة، وهذا ذريعة للغلو فيها وقصد الجهال لتلك البقاع والأمكنة للتبرك ونحو ذلك، فسدا للذريعة نهاهم عن ذلك ومنعهم، وبين أن من كان قبلنا إنما هلكوا بمثل ذلك. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم فصل كثيرا في هذا، ونقل ما جاء عن ابن عمر، وأيضا نقل الآثار في المنع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذكر قاعدة نافعة جدا في هذا الباب، قال فيها رحمه الله: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد العبادة، إذا قصد أي النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في مكان، كان قصد العبادة فيه متابعة له، على سبيل المثال قباء قصده النبي، قصده بالعبادة، بل جاء عنه الترغيب في الذهاب للصلاة فيه، فالذهاب إلى قباء للصلاة فيه يقال إنه من السنة، وهو موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في فعله وفي قصده. قال رحمه الله: فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان، بحكم الاتفاق، مثل هذه الأمكنة التي مرت معنا في هذه الرواية أو في هذا الحديث عن ابن عمر، إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، إذ الأعمال بالنيات. إذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، لماذا؟ لأنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يتحر ذلك المكان، هو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يتحر ذلك المكان، وإنما صلى فيه اتفاقا لأنه أدركته الصلاة في ذلك المكان فصلى صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا حديثه: وحيثما فأيما امرئ أو مسلم أدركته الصلاة فليصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أدركته الصلاة في تلك الأماكن فصلى. فإذا من تتبع هذه الأماكن ليصلي فيها لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لا يكون بذلك متبعا له، لأنه لم يتحرى هو نفسه عليه الصلاة والسلام الصلاة في تلك